المسلمين نعيش مرة أخرى مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ صلاح محمد سليمان أيضا من أبناء محافظة الإسماعيلية يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فإذا قام نلت فصومكم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإن إنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما يستخفون من الله وأصحاب معلش